الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم شيخنا، هل ثبت أن أبا هريرة اسمه عبد الرحمن الدوسي؟ الحمد لله، العلماء مختلفون في اسمه رضي الله تعالى عنه على نحو من 30 قولا كما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: واختلف في اسم أبي هريرة على نحو من 30 قولا، أقربها أنه عبد الله أو عبد الرحمن، وأقربهما أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي. فإذا لا نجزم جزما بأن اسمه عبد الرحمن، ولكن هذا مما يغلب على الظن، فأقرب الأسماء وأقرب الأقوال في اسمه أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهذا ممن اشتهر بكنيته، فصارت شهرة كنيته وانتشارها في مسامع الناس مغطية على اسمه. والمقصود سواء علمنا اسمه أو لم نعلمه عينا، فلا جرم أنه إذا أطلق وقيل أبو هريرة فإنه لا ينصرف إلا إلى ذلكم الصحابي الجليل الذي روى قرابة أكثر من 5000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والناس عند الله عز وجل لا يتفاضلون لا بمعرفة أسمائهم ولا بغيرها، وإنما يتفاضلون على حسب ما يحملونه في قلوبهم ومن الإيمان والتقوى، وعلى ما ينفعون به دين الله عز وجل. وأبو هريرة هو محدث هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفضائله لا تكاد تخفى على من قرأ شيئا من سيرته، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. إذن الخلاصة أن العلماء مختلفون في اسمه على أقوال كثيرة، أقربها قولان أنه عبد الله أو عبد الرحمن، وأقرب القولين أنه عبد الرحمن، والله أعلم.